إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، كلكم قد سمع، والكثير منكم قد سمع ورأى ما أحدثه اليهود وما فعلوه في إخواننا، وليس غريبا من اليهود أن يفعلوا هذه الأفاعيل. فشرهم مستطير، وكيدهم معروف، وحقدهم على الإسلام والمسلمين كبير. ليس غريبا أن يعادوا المؤمنين وأن يعادوا المسلمين، فهم أعداء الرسل من قبل ذلك، وهم أعداء الأنبياء، بل وهم أعداء ملائكة الرحمن، بل هم أعداء الله. اليهود ليس غريبا أن يقتلوا حين يتمكنون، وليس غريبا أن يغدروا حين يتمكنون، فقد أظهروا عداوتهم وبغضهم لرسل الله وأنبيائه، بل أظهروا بغضهم لجبريل عليه السلام، بل أظهروا كفرهم بالله وطعنهم في ذات الله رب العالمين. فهم القائلون كما قال ربنا عنهم في كتابه الكريم، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. كنوا بكلامهم هذا بأن الله بخيل جل وعلا عن قولهم علوا كبيرا. اتهم رب العالمين الذي ينفق في الليل والنهار على عباده، بل على أوليائه وأحبائه. فاليهود صنف من صنف أعداء، من أصناف أعداء الله، ومع ذلك ينفق الله سبحانه وتعالى عليهم في الليل والنهار، ونعمه مبسوطة على جميع خلقه في الليل والنهار. ومع ذلك اليهود يتهمون الله سبحانه وتعالى بالبخل، وهو سبحانه وتعالى الذي أعطى عباده من كل ما سألوه، وأعطاه من النعم أعطاهم من النعم ما لا يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ليس غريبا أن يفعل اليهود بالمسلمين هذه الأفاعيل، فهم الذين أظهروا عداوتهم لرب العالمين. قال الله عنهم في كتابه الكريم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. بلغ بهم الكبر والغطرسة أن يتعالوا في أرض الله، وأن يفعلوا في حق الله وفي نعم الله، ويقولون الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فقد أعلنوا عداوتهم لرب العالمين، واتهموا رب العالمين بأقاويلهم الفاسدة الخبيثة، ولم يتأدبوا مع الله. فكيف يتأدبون مع بقية خلق الله وليسوا مؤدبين مع الله؟ وهم الذين يتكلمون الكلام المخرج من ملة الإسلام ومن الدين في ذات الله رب العالمين. لا تستغربوا أفعالهم، فهم الذين أظهروا عداوتهم لملائكة الرحمن سبحانه. جاء مجموعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوه 3 أسئلة، فقال لهم: أرأيتم إن أجبتكم عن هذا أتؤمنون بي؟ قالوا: ننظر. فأجابهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسئلتهم، فعلموا أنه نبي وأنه رسول. ثم قالوا بعد ذلك: نريد أن تخبرنا من صاحبك من الملائكة، أي من الذي يأتيك بالوحي؟ فقال جبريل عليه السلام. قالوا: ذلك عدو اليهود من الملائكة لو كان ميكائيل. انظر، يعلنون عداوتهم لجبريل عليه السلام، أمين رب العالمين إلى أنبيائه ورسله، الذي كان ينزل بالكتب السماوية. فمن الذي نزل بالتوراة؟ ومن الذي نزل بالزبور؟ ومن الذي نزل بصحف إبراهيم؟ ومن الذي نزل بالإنجيل؟ ومن الذي نزل بالقرآن؟ جبريل عليه السلام، أمين رب العالمين إلى رسله وإلى أنبيائه. ومع ذلك يعلم اليهود بأن جبريل عدوهم، فأنزل الله فيهم: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله هدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فمن أعلن عداوته لجبريل فهو عدو لرب العالمين، وهو عدو لملائكة رب العالمين، وهو عدو لرسول رب العالمين، وهو عدو لجبريل وميكائيل، وهو كافر بنفس القرآن. لا تستغرب من أفعال هؤلاء. فماذا فعلوا بأنبياء الله رب العالمين؟ قال ربنا في كتابه الكريم: وقالوا يا موسى ادع لنا ربك. وهم يطلبون طعاما غير الطعام الذي أنزل الله عز وجل عليهم، وقد أنزل عليهم المن والسلوى، أنزل عليهم المن والسلوى، يأكلون طعام في وقت ولحم طير في وقت، لحم طير وطعام في وقت واحد، ينزل الطعام في الأوقات المعدة للطعام فيأكلون، وطلبوا من موسى أن يبدلهم غير هذا، وقالوا يريدون من كساء الأرض وطومها وعدتها وبصلها. قال لهم موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كفروا بآيات الله وكانوا يقتلون النبيين بغير الحق. يقتلون أنبياء الله بدون سبب وبدون حق. أيستحق الأنبياء أن يقتلوا وهم يدعون الناس إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهم رحماء بأممهم صبروا على أذى الأمم وصبروا على تعنت الأمم رحمة بالأمم يريدون نجاة الأمة، فماذا قابلهم اليهود؟ قابلوهم بالقتل، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال ربنا عنهم في كتابه الكريم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فالرحمن يبين أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير سبب وبغير ذنب وبغير حق. فإذا لم يكونوا يرحمون الأنبياء، ألا انتظر أن يرحموا غير الأنبياء؟ ألا انتظر أن يصالحوا غير الأنبياء؟ إذا كانوا أعلنوا عداوتهم للأنبياء فكيف يصالحون غير الأنبياء؟ ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: كلما جاءهم رسول، كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فمن أنبياء الله من كذبهم اليهود وعادوهم وتعنتوا عليهم، ومن أنبياء الله من قتلهم اليهود. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله أنهم ربما قتلوا في اليوم الواحد 300 نبي ثم رجعوا إلى أسواق بقولهم يبتاعون ويشترون وكأنهم ما فعلوا شيئا. ماذا ننتظر من هؤلاء؟ أم ننتظر منهم رحمة؟ أم ننتظر منهم محبة وهم أعداء الله وأعداء ملائكة الله وأعداء رسول الله؟ ماذا ننتظر وماذا ينتظر منهم المؤمنون، بل وماذا ينتظر منهم العالم؟ هم أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء أنبياء الله، تعنتوا على رسول الله وعلى أنبياء الله، فكم تعنتوا وكم خالفوا من أوامر وكم وقعوا في جرائم متعددة. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر ممن وقع في الذنوب والمعاصي حتى تصلبت قلوبهم فأصبحت قلوبهم أقسى من الحجارة؟ قال ربنا في كتابه الكريم بعد تعنتهم على موسى عليه الصلاة والسلام: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالرحمن يبين أن قلوب اليهود أقسى من الحجارة، لأن من الحجارة ما يلي لله رب العالمين، منهما يخشع لله، ومنهما يخرج منه الماء، ومنهما يشقق من خوف رب العالمين. أما أولئك الله لم يدخل الخير إلى قلوبهم ولم يجد الخير وطريقا إلى قلوب أولئك الذين قست قلوبهم فأصبحت أقسى من الحجارة. وقال عنهم ربنا في كتابه الكريم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا ما حظا ما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منه. الخيانة مستمرة ولا تزال باستمرار تطلع على خيانة منه. هؤلاء هم اليهود، يجب أن نعرفهم على الحقيقة. هؤلاء الذين كانوا دائما يكذبون ولا يزالون يكذبون على الله، يكذبون على الله ويتعدون حدود الله. قال ربنا في كتابه الكريم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، يكتبون الكتب ويقولون هذا منزل من الله وهم كاذبون، ولا يخافون من الله ولا من بطشه ولا من عذابه، يكذبون على الرحمن سبحانه وتعالى ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، فهم يكذبون على الله. ماذا ننتظر ممن قال عنهم ربنا في كتابه الكريم وهو يبين ما يفعلونه بالمؤمنين؟ يستحلون أموال الأمة بعد أن يستحلوا الدماء. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أن يجوز لنا أكل أموال الأميين، يقصدون بالأميين أمة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن أموال الأمة حلال وأن دماء الأمة حلال عندهم. ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أن يدعون أن الله أباح لهم أموال الأميين، والله يرد عليهم أنهم كاذبون ويبين أنهم يعلمون أنهم يكذبون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال عنه ربنا في كتابه الكريم: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهم منهم من يلوون ألسنتهم بالكتاب ويدعون أنه من عند الله وما هو من عند الله هو منهم، ولهذا غيروا وبدلوا في كتبهم فأصبحت كتبهم محرفة ومغيرة، كما بين ذلك القرآن الكريم وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كانوا يبارزون الله بالمعاصي وبهذه الجراءة، يكذبون على الله ويكذبون ويقتلون أنبياء الله ويستحلون أموال الأمم ويستحلون دماء الأمم، فماذا ننتظر منه؟ ماذا ننتظر من يهود الذين تتنزل عليهم اللعائن في الليل والنهار؟ قال ربنا في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فالرحمن يبين ان لعائن الله منزله على هؤلاء لانهم لا يغيرون المنكرات، بل هم يفعلون المنكرات ويرتكبون المنكرات ويقر بعضهم بعضا على فعل المنكرات. قال ربنا في كتابه الكريم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. فهذه الجرائم هم أهلها وهم فاعلوها وهم الدعاة إليها، فهم الذين يدعون الأمة إلى الربا، وهم الذين يدعون الأمة إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهم الذين يصدون عن سبيل الله رب العالمين، وهم الذين يقفون في وجوه المؤمنين في كل زمان ومن كل وقت في كل زمان. ولهذا أمة محمد لا نستغرب ما يفعله اليهود، جرائهم متعددة. كيف كان موقفهم من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن الله وصفه في كتبهم وصفا يعرفه كل من قرأ وصفه في كتبهم السابقة. قال ربنا في كتابه الكريم: الذين يتبعون الرسول الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالرحمن يبين أنه وصفه بالتوراة ووصفه بالإنجيل وصفا يستبينه من رآه بصفاته الموجودة في التوراة والإنجيل، يعرفونه. ولهذا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المدينة كيف عامله اليهود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ عاهدهم على أن لا يقم بينه وبينهم حرب، فوفى معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعاملهم معاملة الوفاء، عاملهم معاملة النبي لأمته. فالرسول وفى معهم، ولكنهم أهل الغدر وأهل الخيانة. ولهذا وبعد أن عاهدهم رسول الله، وبعد أن أعطى رسول الله العهد أن لا يحاربوه وأن لا يغدروا به وأن لا ينقذوه، أول غدر حدث من بني قينقاع بين فيما بين غزوة بدر وغزوة أحد، ماذا فعل هؤلاء اليهود؟ نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك ونهاهم بعد من ذلك بعد غزوة بدر، فقالوا: يا محمد، لا تقولوا أنا كقريش أو أنا كقومك، إنك إن حاربتنا ستجد أننا أنا الناس أو إننا أنا القوم، إن نحن القوم. هكذا يهددون. وعند ذلك حذرهم رسول الله من نقض العهود. ثم ماذا فعلوا؟ جاءت امرأة من المسلمين تبيع حليا لها في سوق بني قينقاع، فماذا فعلوا بها؟ جاءت هذه المرة محجبة، فأرادها بعض اليهود أن تكشف عن وجهها وراودوها، ولكنها أبت لأنها تعلم أن كشف الوجه محرم في شرع الله رب العالمين. فماذا فعل بها ذلك الصائغ اليهودي الخائن دعاة الفساد في كل زمان؟ قام وماذا ورتق طرف ثوبها إلى أعلى ظهرها، فعندما قامت وهي لا تشعر كشفت صوأتها، فصرخت عندما رأت هذا الفعل. فلما رآها رجل من المسلمين وما فعل بها، أخذ سيفه وقتل ذلك اليهودي الذي فعل بها ذلك الفعل. ثم تجمع اليهود وقتلوا ذلك المسلم، ثم حصل بين المسلمين وبين اليهود من القتال ما حصل. ثم بعد ذلك أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفارقوه وأن يخرجوا من جواره، لكنهم أبوا وتسلقوا ووقفوا ونقضوا العهد، نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله، واستعدوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعلمون أنه رسول الله، فاستعدوا لقتاله. فعند ذلك وقف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحاصرهم حتى استسلموا وحتى قدر عليهم رسول الله. فعندما قدر عليهم جاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال: يا محمد، هؤلاء موالي وهؤلاء خلفائي، اعطهم لي او اتركهم من اجلي. فاخذ يلح على الرسول والرسول لا يجيبه. ثم بعد الحاح شديد تركهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تركهم له واجلاهم من المدينه. هذا اول غدر غدر به اليهود برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهم بني قينقاع، هم اهل الغدر دائما، وهم اهل الغدر والخيانه دائما. اذا وجدوا فرصه لا يرقبون في انسان الا ولا ذمه، ليس فقط في مسلم بل في انسان الا ولا ذمه، فهم لا يرحمون مخلوقا ولا يوفون بالعهد لاحد، هم اهل الغدر والخيانه. ولهذا يجب ان نعرف حقيقه اليهود، فاليهود قد بين الله حقائقهم في كتاب الكريم، وبينت سيره رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حقائقهم، فالواجب ان نعرفهم حق المعرفه من اجل ان نعاملهم كما يجب ان نعاملهم به معاملة المؤمن للكافر. هكذا يجب. نسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يوحد طاقها، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخوة الإيمان، انظروا معاملة اليهود مع خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد غزوة بدر وبعد قتل المؤمنين القراء في بئر معونة، فر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، فوجد رجلين من بني عامر ولهم عهد عند الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهو لا يعلم، فقتلهما. فعند ذلك قام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يجمع دية الرجلين وفاء بحقهما بسبب العهد الذي بينه وبينه. فذهب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى يهود بن النضير يستعينهم على دية ذلكين الرجلين، فقال يا أبا القاسم نعم إنا سنعينك على ما طلبت. وكان بين يهودي بن النضير وبين بني عامر عهد، فأجابوا رسول الله إلى ما طلب. فجلس النبي فقال بعضهم لبعض أيكم إنكم لن تجدوا الرجل على حالة مثل هذه، فأيكم يقوم إلى الرجل ويصعد إلى البيت الفلاني ثم يلقي على رأسه صخرة من أجل أن نستريح منه؟ انظر، وبينهم وبين الرسول عهد وذمة، فأرادوا قتل رسول الله وهم يعلمون أنه رسول الله. وكان تحت جدار بيت من بيوتهم قاعدا، فقال رجل منهم يقال له عمرو بن جحاش بن سعد، أنا لا. فقام الخبيث وصعد إلى سطح البيت يريد يلقي على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم صخرة، ونزل حي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقام رسول الله وكان بين مجموعة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم جميعا، فقام الرسول من بينهم وانطلق. فلبث الصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فلم يأذ، فقاموا ليتبعوا أثره، فوجدوا رجلا خارجا من المدينة فسألوه عن رسول الله فقال لقد رأيته داخلا المدينة. فانطلقوا حتى وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فسألوا فأخبرهم بما أراد هؤلاء وأنهم أرادوا قتله، ثم انتدب المسلمين لقتال هؤلاء الذين نقضوا العهد والذين قدروا خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ونقب المواثيق التي بينهم. فقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وانطلقوا، بل عندنا فقام قال أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم لماذا؟ ليخرجوا، لكنهم أبوا، وأرسل إليهم المنافقون ليثبتوهم ويقولون لهم اثبتوا فإنكم إن قتلتم لنقاتلن معكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ثبتوهم فعند ذلك قويت شوكتهم، وعند ذلك حروا، وعند ذلك إنهم أرادوا قتله، ثم انتدب المسلمين لقتال هؤلاء الذين نقضوا العهد والذين قدروا خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ونقضوا المواثيق التي بينهم. فقام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وانطلقوا، بل عندنا فقام قال أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم لماذا؟ ليخرجوا، لكنهم أبوا، وأرسل إليهم المنافقون ليثبتوهم ويقولون لهم اثبتوا فإنكم إن قتلتم لنقاتلن معكم ولئن أخذتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ثبتوهم فعند ذلك قويت شوكتهم، وعند ذلك حروا، وعند ذلك تجلدوا لمواجهة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقام حيي بن أخطب سيدهم وزعيمهم وثبت ووقف وثبت وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لينكب العهد الذي بينه وبينه، فنقض العهد. فعند ذلك انكتب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لقتالهم، فحصرهم وتحصنوا في حصونهم، وكانوا يظنون أن حصونهم ستمنعهم من الله رب العالمين، فتحصنوا بتلك الحصون. وعندهم من الطعام ومن الشراب ما يعيشون الشهور الطويلة، ما يعيشون بها الشهور الطويلة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم 6 أيام. فعندما وجد تسلطهم أمر الرسول بحرق اللينة، واللينة أرض النخل، أرض النخل ليس فيه الطعام. فعندما رأوا حريق النحل قالوا يا محمد إنك كنت تنهى عن الفساد وكنت تعيد على من صنع، فما بال النيلة وما بال الحريق؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. أي أن هذا بتوحيد إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما رأوا ذلك ارتعدت فرائسهم وجدت الله في قلوبهم الرعب، فعند ذلك استسلموا ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلوا من يفاوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمر؟ فعند ذلك اتفق الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم مع هؤلاء أهل الغدر والخيانة على أن يخرجوا من حصونهم، وعلى أن لهم وعلى أن يضعوا السلاح وأن يسلموا ما يملكونه من سلاح لرسول الله وللمؤمنين، وأن يحملوا ما أقلت رواحلهم من كليل أو كثير، وعلى أن ما بقي بعدما حملوا ما أقلت رواحلهم ما بقي فإنه غنيمة لله ولرسوله وللمؤمنين. هكذا اتفق هؤلاء، فعند ذلك رضوا بذلك. وانظر إلى قول الله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وذكر في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. انظر فماذا فعل هؤلاء، حملوا 600 بعير، حتى أن الرجل منهم كان ينبض عتبة بابه وربما قلع سقف بيته، وحمل ما استطاع أن يحمل ووضعوا السلاح وما يملكونه من لامة وخرجوا بدون سلاح، حتى أنهم كان بعضهم يخرج سقف بيته من أجل لا ينتفع به المؤمنون وحتى لا ينتفع به المسلمون. فانظر أصبحوا كما قال الله يخربون بيوتهم لأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هكذا يبين الله. فخرجوا واشترطوا أيضا أن على المؤمنين حمايتهم ما داموا في البلاد التي يحكمها المسلمون، فحماهم المسلمون ولم يقدروا بهم ولم يخونوهم، بل حماهم حتى بلغوا ما يريدونه من البلاد، وذهب بعضهم إلى خيبر وذهب بعضهم إلى الشام. انظر أيها المسلم الكريم كيف يقدرون برسول الله ويخونون رسول الله، فأرادوا قتل محمد قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وهم يعلمون أنه رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هكذا يبين الله. ثم ماذا فعل الله بهم؟ أخزاهم وأجلاهم وخرجوا أذلاء بسبب حرب عذاب لله ولرسوله. ثم مرت الأيام وجاء الأحزاب، أحزاب العرب والمشركين، وحاصروا المدينة. فجاء حيي ابن أخطب إلى بني قريظة ونادى سيدهم كعب بن أسد، وقال له: يا كعب. فنظر إليه قال: ماذا تريد؟ قال: افتح لي. قال: لا أفتح لك فإنك امرؤ مشؤوم. قال: افتح أقول لك شيئا. فقال: لا أفتح لك، فإن محمدا أو أنني أعطيت محمدا الميثاق والعهد فوجدته صادقا ووجدته وفيا، وجدت محمدا وفيا صادقا، أي ما جربت عليه إلا الوفاء وما جربت عليه إلا الصدق. فأخذ يلح عليه فقال: والله ما بك إلا أنك تخاف أن أأكل من حشيشتك. والحشيشة نوع من البر يطحن غليظا. فعند ذلك استحى كعب بن أسد ففتح له الباب ثم دعاه، قال: جئتك بعز الدنيا، وما هي؟ قال: جئتك بالأحزاب وجئتك بالعرب وجئتك بكذا وكذا، ولقد تركتهم عند أحد وقد عاهدوني أن يستأصلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن يستأصلوا سأفتهم. فقال له: لقد جئتني بذل الدنيا والآخرة، أو بهذا المعنى. ثم أخذ يكلمه ثم قال له: ما جئتني إلا بجحاش يبرق ويرعد وليس به شيئا. أي شبه الأحداث أنهم كالسعاب التي فيها برق يكاد يخطف الأبصار وفيها رعد يكاد يسم الآذان ولا تنزل قطرة واحدة. فما زال الرجل يغريه وما زال الرجل يبرم له حتى وافق على الغدر برسول الله ووافق على مكذ العهد هذا سيد بني قريظة يوافق على نقض العهد. انظر إلى حالته. أما عمرو بن سعداء وكان من ساداتهم فإنه رفض هذا القرار ونفض ورفض أن يقول رسول الله، وقال إن محمدا وكيل معنا وإنه والله لرسول الله حق أو بهذا المعنى، فلا يمكن أبدا أن أغدر به ولا يمكن أن أخونه. ثم حرفوا بني قريظة، فعند ذلك أعلنت بنو قريظة غدرها ونقضها للميثاق الذي بينها وبين رسول الله. لماذا؟ ظنوا أن الأحزاب ستستأصل المسلمين وأنها ستستأصل رسول الله، فإن عند أن وجدوا هذه الفرصة استغلوها، وهكذا يفعل اليهود عند أن يستغلوا الفرص، فإذا وجدوا ضعفا من أمة حاولوا أن ينالوا منها بقدر ما يستطيعون. فماذا فعل هؤلاء عندما نظروا أن الأحزاب قد أقبلت بحفلها وبكثرتها وبالعرب وجيوشها؟ ظنوا أن محمد المنتهي وأن المسلمين سينتهون، فعند ذلك نقضوا العهد وعاهدوا الأحزاب ودخلوا في حلف الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن رسول الله أرسل إليهم وفدا من الأنصار عندما بلغه هذا الخبر، يرأس الوفد السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكان بنو قريظة حلفاء الأوس وحلفاء سعد بن معاذ. فجاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فكلموا بني قريظة وحذرهم من نقض العهد ومن محاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم أصروا على موقفهم وهكذا حتى تكلم سعد بن عبادة. فعندما تكلم ردوا عليه ردا عنيفا، وأسمعوه في رسول الله شرا وأسمعوه في نساء رسول الله شرا. فعند ذلك غضب سعد بن عبادة وأخذ يشاتمهم، فقال له سعد بن معاذ: دعهم يا سعد، فإن الأمر الذي بيننا وبينهم أعظم من أن تشاتمهم. ثم أخذ يقول لهم سعد بن معاذ وكان رفيقا بهم رحيما بهم: يا بني قريظة، قد علمتم أنه رسول الله، وقد علمتم أنه من خالفه يكون به ويخون، فإني أخاف عليكم مثل يوم بني النضير أو أشد من ذلك. فقالوا: دعنا يا سعد، فإنما أكلت ما أدبر أبوك بهذا المعنى. فقال: كان الكلام بكم أحسن من هذا. وأخذ يذكرهم وأخذ يحذرهم، ولكنهم أصروا على موقفهم وأصروا على ماذا؟ على نقض العهد وعلى أن يقفوا مع المشركين ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فلما يئس سعد بن معاذ فتركهم ورجع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبروه بكلام سر أنهم قد نقضوا العهد. فصبر رسول الله على أذى اليهود وعلى نقض عهدهم، فواجهوا الأحزاب، واجه المسلمون الأحزاب تلك الواجهة، ولكن الله سبحانه وتعالى أجذب في قلوب الأحزاب الرعب وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم يره المؤمنون، فأجلتهم من تلك البلاد وبدون حرب بإذن الله رب العالمين أجلاهم. فلما خرج الأحزاب وجروا ديون الخيبة وهزموا هزيمة منكرة، عند ذلك أصبح بني قريظة في موقف حرج فرجع الرسول بعد خروج الأحزاب من حول المدينة، رجع وأخذ يقتتل ورجع المسلمون. فجاء إليه جبريل أمين وحي السماء فقال له: يا محمد، قد خلعت يا رسول الله آلة الحرب، إنا والله ما خلعنا، فقم إليهم. فقال: إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة لتعلموا أمة محمد أن رسول الله غزا بني قريظة بوحي من الله رب العالمين وبأمر من الله رب العالمين. وقد جاءت أدلة كثيرة أن جبريل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو هؤلاء الناكثين الخائنين أهل الغدر والخيانة. فانطلق الرسول ونادى في المسلمين: من كان سامعا وطيعا فلا يصلي من العصر إلا في بني قريظة. فانطلق المسلمون وبهم من السعد ما بهم، لأنهم واجهوا أكثر من 25 ليلة وهم يواجهون المشركين ويواجهون الأحزاب، وكانوا في الليل يسهرون وفي النهار يتعبون، وقد أصيبوا ما أصيبوا به من الجوع ومن البرد ومن التعب والمشقة، فكانوا مرهقين. ومع ذلك استسلموا لأوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فحاصروا بني قريظة، حاصروهم قرابة 25 ليلة وهم في حصارهم. وبنو قريظة عندما أقبلت جيوش المسلمين وعندما ارتحلت الأحزاب جاء إليهم عمرو بن سعداء وهو من سادة عباداتهم، فأخذ يؤنبهم على ما فعلوا ويذكرهم بأخطائهم التي فعلوها، ثم دعاهم بعد ذلك أن يسلموا وأن يستجيبوا لرسول الله، وأخبرهم أنهم يعلمون أنه رسول الله، وقال لهم والله إنكم لتعلمون أنه الذي بشرنا به علماؤنا وأنهم الذين أمرنا علماؤنا باتباعه، فلكنهم أصروا على موقفهم العنيف وعلى موقفهم الشرير، قتلهم الحسد وقتلهم الحقد، أصروا على ذلك، فحاول معهم مرارا ولكن لم يصب، ثم قال فإن أبيتم فتمسكوا بيهوديتكم وأعطوا محمد الجزية ولا أدري هل يقبلها منكم أم لا، ولكنهم أصروا على القتال، أصروا على القتال وعلى مواجهة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فعند ذلك أقبلت جيوش رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم زائفة إلى حصون بني قريظة، فعندما جاءت الجيوش أخذ عمرو بن سعدة وقد نصحهم وحذرهم حتى أقبل الليل، وكانت الجيوش قد أقبلت عند المغرب أو عند غروب الشمس كما جاءت بتلك الأحاديث، فنذر عمرو بن سعدة هذا الذي نصحهم وحذرهم من فعلهم وموقفهم هذا الشنيع، وذكرهم ما فعل ببني قينقاع وما فعل ببني النضير، لكنهم أصروا على جرمهم وعلى عنادهم، فعندما أصروا تركهم وخرج حتى خرج من حصونهم، فالتقى بحرس الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان على الحراسة قائدا محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فعندما رآه قال من الرجل؟ فقال له عمرو بن سعدة، وكان عمرو بن سعدة لم يدخل في نقض العهد مع الرسول، قال لا والله لا أنقض العهد مع محمد لأنني وجدته وفيا صادقا، فخرج من بينهم، وخرج ثلاثة من شباب بني قريظة، ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وهكذا أسد بن كعب، خرج أسد بن عبي، خرج هؤلاء الشباب الثلاثة من بني قريظة بعد أن قالوا يا بني قريظة اتبعوا محمدا والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه الذي أخبرنا عنه ابن الهيبان أنه رسول الله، لكنهم قالوا ليس به أي ليس هو، وأصروا على عنادهم، فخرج هؤلاء الأربعة، أما ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وهكذا أيضا أسد بن كعب، فقد أسلم هؤلاء الشباب، فكانوا سادة بني قريظة في الإسلام بعد ذلك، أسلموا وحرزوا وأحرزوا أموالهم وأنفسهم عندما أسلموا ودخلوا في دين الإسلام. وأما بقية بني قريظة فأصروا على موقفهم، فجاءت الجيوش وحاصرتهم 25 ليلة، بل عندما تقدمت الجيوش ظهر أولئك الفسدة وظهر أولئك الغدرة على أمير المقدمة وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي كان يحمل راية الجيش ويحمل لواء الجيش، فأسمعوها في رسول الله وفي نسائه كما ذكر بعض العلماء ما يستحي أهل السياسة أن ينقلوا ذلك وأن يكتبوا ذلك، سبوا رسول الله وسبوا نساءه وطعنوا في نسائه وسأسمعوه شرا، فرجع عليا ولم يجدهم علي بشيء، وإنما قال لهم بيننا وبينكم السيف، ثم رجع علي رضي الله عنه من مقدمة الجيش والتقى بالرسول فقال له يا رسول الله لا عليك ألا أن تبقى هنا وأن لا تتقدم، قال وما ذاك؟ أو سمعت منهم شيئا؟ سمعت منهم شرا فيا؟ وقال نعم، ولم يخبره بما قالوا، قال إنهم إذا رأوني لا يمكن أن يقولوا هذا، فتقدم الرسول حتى جاء إلى تحت حصونهم، ثم ناداهم رجلا فظهر قادتهم وزعماؤهم وأخذ يكلمهم ويقول لهم ألم يخزكم الله؟ فقال يا أخوان الكردة والخنازير ألم يخزكم الله؟ فقالوا يا محمد يا أبا القاسم لعلك بلغت على أننا كنا شيئا، ثم أخذوا يحلفون أنهم ما قالوا شيئا، وأخذوا يلينون وأخذوا يتكلمون بكلام لين يتلوى الأفاعي، ولكن مع ذلك لم يجدي ذلك شيئا، حاصرهم رسول الله 25 ليلة، فزدد الله في قلوبهم الرعب أرعبهم، وماذا حدث وبعد هذا الحصار؟ عند ذلك قال القائد الأول أو قائد الحامل اللواء علي رضي الله عنه أرضاه علي بن أبي طالب والله لأفتحن حصونهم أو لأبيقن ما باق حمزه، وأقسم أيضا الجليل بن عوام كما أقسم علي أنه لا بد أن يفتح حصونهم أو لا يذوقن ما باق حمزه. فعندما سمعوا هذا القرار الإيماني من هذين الرجلين ومن هذين البطلين الشجاعين، عند ذلك استسلموا وخافوا ثارت قواهم ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم فتحوا حصونهم، فعند ذلك أخذهم رسول الله ورفقهم بالحبال وآواهم إلى المدينة، ثم أخذ بعد ذلك الأطفال والنساء وأدخلهم في دار الضيافة وأكرمهم. وأما أولئك أرجال الحرب فإن العوز قالوا يا رسول الله إنك أعطيت بني قريظة لإخواننا الخزرج فأعطنا، أو إنك أعطيت بني قينقاع لإخواننا الخزرج فهؤلاء حلفاؤنا من بني قريظة فأعطنا إياهم. فقال لهم رسول الله ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل فيكم؟ قالوا بلى أي رضينا. فقال ذلك سعد بن معاذ، فعند ذلك أمر الرسول سعد بن معاذ أن يحكم فيهم بحكمه، وسعد بن معاذ قد ذاق منهم الأمرين وقد ضيقوه وقد حاول معهم ولكنهم أصروا على الجر والظلم، وقد كان رمي سعد بن معاذ يوم الأحزاب وخاف أن يموت، فقال اللهم لا تمتني حتى تشفي صدري أو حتى تشفي صدري من بني قريظة. فعندما جاء بسعد بن معاذ راكبا قال الرسول قوموا لسيئنا سيدكم، فأنزلوه ثم قالوا له أنه قد أصبحت محكما في هؤلاء. فقال سعد بن معاذ وهو يستوثق قال لبني قريظة أتقبلون حكمي فيكم؟ قالوا قبلنا. فقال للأوس أتقبلون حكمي فيهم؟ قالوا قبلنا. قال حكمي نافذ على الجميع؟ قالوا نعم. قال حتى على من هاهنا؟ وأشار إلى رسول الله وكان الرسول في جاولة، فقال الرسول نعم ولم ينظر إلى الرسول إجلالا لرسول الله. فقال سعد بن معاذ إني أحكم عليهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى براليهم ونساؤهم. فقال له رسول الله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، هذا حكم الله في هؤلاء الذين ينقضون العهود. ولهذا أمة الإسلام تاريخ اليهود تاريخ أسود، مع أنبياء الله ومع رسول الله ومع عباد الله رب العالمين لا يرقبون في إنسان إلا ولا ذمة. ولهذا نحن ندعو جميع المسلمين أن يوحدوا صفهم وأن يجمعوا كلمتهم وأن ينبذوا الخلافات وأن يحكموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإننا لا قدرة لنا من مواجهة اليهود والصليبيين إلا إذا توحدت كلمتنا، وإذا حكمنا الكتاب والسنة، وطهرنا ساحتنا من الذنوب والمعاصي، وطهرنا ساحتنا من الفساد، وتأخرنا عن فساد عن اتباع اليهود والنصارى في مناهجهم وفي قوانينهم وما هم عليه، والتزمنا في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا الكثير، أن ينصرنا رب العالمين سبحانه. أمة الإسلام فلنعتبر ولنحذر من هؤلاء ولنعد لهم العدة الإيمانية والعدة المادية. والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزلزل أقدام اليهود وأن يدمر قرصهم وأن يرمل نساهم وأن يرينا فيهم ما يستحقون، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم أو قال ما قاتل مسلم أو ما من مسلم يقاتل سواق ناقة، أي بمعنى يقاتل يجاهد وقتا يسيرا يقاتل في سبيل الله سواق ناقة، قال بعض العلماء أي بقدر أن تحلب الناقة، وقال البعض أي ولو وقتا يسيرا. من قاتل في سبيل الله، ما من عبد مسلم يقاتل في سبيل الله فواق ناقة إلا وجبت له الجنة، وما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة لونه لون الزعفران وريحه ريح المسك، وريحه ريح المسك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رب العالمين يحول جروح المجروحين في سبيل الله والمجاهدين في سبيل الله إلى روائح طيبة كروائح المسك، والمسك أحسن أنواع العطور في زمانهم، فرائحة الجرح الذي يجرح العبد في سبيل الله تكون كرائحة المسك بإذن الله رب العالمين. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من ميت يموت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإن الله يجري عليه عمله ويجري عليه رزقه ويأمن الفتان وفي ضبط الفتان. فالذي يرابط في سبيل الله إذا مات وهو مرابط في سبيل الله فإن أجره يمضي إلى قيام الساعة، أي يكتب له أجر المرابطين في سبيل الله إلى قيام الساعة، ويجري عليه رب العالمين رزقه، يعطيه الله سبحانه وتعالى رزقه من الجنة، وكذلك يؤمنه رب العالمين من فتنة القبر، فلا يفتن في قبره، لا يفتن في قبره، لأن الذي يقاتل في سبيل الله كفاه فتنة عند أن يواجه العدو، وعند أن يرى بريق السيوف، وعند أن يسمع في هذا الزمن ضربات الأسلحة المدافئ وغيرها، عند أن يسمع ذلك فكفاه فتنة، لهذا يؤمنه ربه من عذاب القبر ومن فتنة القبر بأمره سبحانه وتعالى. لهذا إخوة الإيمان جاء عند الإمام الترمذي وعند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبين لنا منزلة المرابط في سبيل الله، والذي يحرس في سبيل الله أي والذي يواجه الغبار في سبيل الله، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الظهر، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فانظر الرسول يقول عيسى التي بكت من خشية الله وبكت خوفا من عذاب الله وبكت خوفا من نار الله وبكت خوفا من لقاء الله، هذه لا تدخل النار بإذن الله رب العالمين، لا تدخل النار حتى يعود اللبن في الظهر، أي فإذا كان من المستحيل أن يعود اللبن في الظهر فمن المستحيل أن تدخل العين التي طالما بكت من خشية الله جهنم عياذا بالله. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم يقول ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن غبر قدميه ومن غبر نفسه في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله هذا يكفيه من دخان جهنم، أي لا يجد يوم القيامة دخان جهنم، أي لا يدخل النار ولا يرى دخان جهنم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه قد غبر نفسه في سبيل الله. وهذا دليل على أن من قاتل في سبيل الله حتى لو لم يقتل ولو لم يجرح أنه بإذن الله ينجو من عذاب الله رب العالمين، ينجو من عذاب الله. وجاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فالعين التي تبيت تحرس في الجهاد وتحرس في مواطن الجهاد، تحرس في سبيل الله، هذه لا تمسها النار بإذن الله رب العالمين، لا تمسها النار بإذن الله. هذا دليل على فضل الجهاد وعلى فضل الرباط في سبيل الله رب العالمين. لهذا الحراسة في سبيل الله فيها أجر عظيم. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك عند الإمام مسلم وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جاهد في سبيل الله ليلة أو يوما وليلة كان أفضل من عبادة 70 يوما، أو بهذا المعنى من عبادة 70 يوم. من رابط من جاهد في سبيل الله كان ذلك أفضل من عبادة 70 يوما في قيام نهارها وقيام ليلها. أي أفضل من أن يعبد الله 70 يوما يصوم النهار ويقوم الليل الذي يرابط ليلة واحدة في سبيل الله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويجري عليه أجره ويؤمن من الفتان. أو الفتان أن يؤمن من فتنة القبر بإذن الله الذي يرابط ليلة من الليالي في سبيل الله. هذا دليل على عظمة الجهاد وعلى فضل الجهاد. كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمة يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لوجدت أني لا أتخلف خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت خلف سرية، لكن لا أجد ما أحملهم عليه، ولا يجدون ولا يستطيعون أن يتخلفوا بعدي. ثم يقول الرسول: والله لوجدت أني أقاتل في سبيل الله وأقتل، ثم أحيا وأقتل، ثم أحيا وأقتل، أي ثلاث مرات. وهو يتمنى الرسول أنه يقاتل حتى يقتل، ثم يحييه الله، ثم يقتل مرة أخرى، ثم يحييه الله، وهكذا. هذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا دخل الجنة. فعجب لها أبو سعيد الخدري فقال: أعدها علينا يا رسول الله. فأعادها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: وأخرى يرفع الله عز وجل بها العبد في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: فقلت: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله يرفع الرحمن عباده به أعلى درجة الجنة، أعلى درجة الجنة يرفعهم 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين: الجنة 100 درجة إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، ماذا ننتظر من اليهود مسح الفروج؟ وقد بين الله لنا في كتابه الكريم عداوتهم لنا. يقول ربنا في كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم. في هذه الآية يبين الله لنا بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أعداؤنا، وعداوتهم ظاهرة وواضحة، وأشدهم عداوة اليهود. قال ربنا في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فعداوة اليهود للمؤمنين أشد من عداوة المشركين ومن عداوة غيرهم، كيف لا وهم أعداء الله وأعداء ملائكته وأعداء رسله وأنبيائه. فكم قتلوا من أنبياء، وكم سفكوا من دماء، وكم حدث منهم من أضرار. فماذا ننتظر من هؤلاء؟ أننتظر منهم السلامة وهم يتربصون بنا الدوائر ويترقبون الفرص لينقضوا بها على المسلمين وليفرغوا ما في قلوبهم من حقد دفيئ ومن خبث لئيم؟ فهؤلاء هم اليهود. أيها المؤمنون، اليهود وإن تنازل المسلمون عن كثير من أمور الدين لا يمكن أن يرضوا عنه حتى يصبحوا تبعا لهم في كل شيء وخلفهم في كل شيء، وحتى يصبحوا أذنابا لهم يجرجرونهم كما يريدون. قال ربنا في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يحصل الرضا من اليهود والنصارى حتى يصبح المسلم مثلهم في المعتقد والمنهج، وهذا لا يكون. حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من متابعتهم، لأن في متابعتهم الكفر المخرج من ملة الإسلام. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعصكم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالرحمن يبين أن طاعتنا لليهود والنصارى ردة عن الإسلام وخروج من دائرة الإيمان. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا الذي يريده أهل الكتاب. وبين لنا ربنا في كتاب الكريم أنهم لا يريدون لنا خيرا أبدا، ولا يريدون أن يتنزل علينا خير من الله أبدا. قال ربنا في كتابه الكريم: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فأهل الكتاب لا يريدون لنا خيرا أبدا، مهما تظاهروا ومهما تدينوا ولمقوا من كلام، فهم أعداء الأفداء كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهو أعلم بهم وأعلم ما حوت صدورهم وما سكن في قلوبهم، فهو يعلمهم. ولهذا أهل الكتاب يفضلون جميع الكافرين على المؤمنين مهما كان كفرهم لحدهم على المؤمنين. قال ربنا في كتاب الكريم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهؤلاء أهل الكتاب وهم يعلمون أن رسول الله مرسل من عند الله رب العالمين، وأن المؤمنين على حق وأنهم على هدى، ومع ذلك بسبب الحب الذي سكن قلوبهم وبسبب البغض الذي نزل في قلوبهم وبسبب ما اشترقوا به من بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون بأن عباد الأصنام وعباد الأوثان أفضل من الموحدين لله رب العالمين، ومن الذين يسلكون طريق محمد، ومن الذين يعملون بالرسالة الإلهية، وهم يعلمون أنهم كاذبون، هم يعلمون أنهم كاذبون. ولهذا قال الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. استبطاهم بعض المشركين: أنحن أفضل أم أصحاب محمد أم محمد وأصحابه؟ فقالوا: بل أنتم أفضل. وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل من عند الله رب العالمين. أيها المؤمنون، ماذا ننتظر من هؤلاء الذين ظهرت عداوتهم للبشرية كلها والذين ظهر خبثهم للبشرية كلها؟ فهم لا يريدون أبدا لأحد خيرا. ولهذا كم حاربوا رسل الله وكم عادوا رسل الله، فقد حاول اليهود مرارا وتكرارا على أن يقتلوا رسول الله وعلى أن يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في الصحيحين أن لبيد ابن الأعصم وهو من بني زريق من اليهود، ماذا سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أشد أنواع السحر، ولكن الله خففه عليه وهونه عليه. هكذا فعل اليهود برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشفاه الله رب العالمين. وهكذا بعد فتح خيبر كما جاء عند أحمد وغيره وهو في الصحيح، هو في الصحيح عندما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيبر، جاء اليهود لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة مسمومة، وقد حشوا السم في الذراع أكثر منه في غيرها، لأنهم سألوا ما هو الذي يعجبه، فقالوا الذراع، فحشوا الذراع ثم حشوا الذراع ثم. لماذا؟ من أجل أن يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنطق الله الذراع أنه مسموم، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه: لا تأكلوا، ارفعوا أيديكم لا تأكلوا. ثم دعا اليهود وجمعهم فقال لهم: إني سائلكم، فهل أنتم مصدقين؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت يا أبا القاسم. ثم قال: إذا سألتكم هل أنتم مصدقين، هل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفت كذبنا في آبائك أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا. فقال: احتروا، والله لا نخلفكم فيها أبدا، أي أنتم الذين ستخلفون فيها وستبقون فيها، أما نحن لا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: إني سائلكم، فهل أنتم مصدقين؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: هل وضعتم في هذه الشاة ثم؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا تخلصنا منك، وإن كنت رسولا فإن الله سبحانه وتعالى سيمنعك. انظر إلى كيدهم المستمر، وهم يعلمون أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم وكما يعرفون أقرب الناس إليهم الذين آتيناهم الكتاب، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن الله قد ذكره في التوراة وذكره في الإنجيل. هكذا يعادون الأنبياء ويسعون جاهدين في عداوة الأنبياء، وقد عادوا الأنبياء من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا الرسول الكريم، الرسول الكريم الذي جعله رب العالمين آية، وجعله الله عز وجل سبحانه معجزة، فقد خلقه رب العالمين من أم وبدون أب بابنه سبحانه وتعالى. وهم يعلمون أن مريم عليه السلام عابدة صالحة تقية نقية، يعلمون سلامتها ويعلمون براءتها. ومع ذلك اليهود اتهموا مريم بالزنا، اتهموا مريم بالزنا، فأتت به قومها تحمله، فقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. انظر، يتهمونها بالزنا، والرحمن أراد أن يبرئها أمام العالم، برأها الله، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أنطقه رب العالمين في الأيام الأولى من عمره، أنطق، وهذه معجزة ليعلم براءته. وأول كلمة نطق بها عيسى في المهد أن قال إني عبد الله، وهذا فيه رد على النصارى الذين اتخذوه إلها، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهذا فيه رد على اليهود الذين قالوا هو ابن زارية عياذا بالله رب العالمين. فالآية ترد على النصارى وترد على اليهود الذين ظلوا في عيسى ضلالا كبيرا. فهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله ومن أولي الحزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم، فبكفرهم بآيات الله وقولهم على مريم بهتانا عظيما، أي أنهم قالوا في مريم بهتانا عظيما، اتهموها بالزنا وهي البريئة، براها رب العالمين سبحانه وتعالى، فهي بريئة من أقوال اليهود وبريئة من تهمة اليهود الملاعين. هكذا أيها الإخوة، اليهود ماذا طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال ربنا في كتاب الكريم، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أين الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. عندما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام لوعد رب العالمين مع 70 من خيار بني إسرائيل، هؤلاء خيارهم فكيف شرارهم، عندما ذهبوا إليه قالوا أرنا الله جهرة، أي نحن لا نؤمن إلا إذا رأينا الله جهرة. انظر، ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم عنهم، وقالوا يا موسى لن نؤمن بك حتى ترينا الله جهرة، حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فالرحمن عاقبهم في لحظتها عندما طلبوا ما ليس لهم أن يطلبوه، وقالوا أرنا الله جهرة. ثم بين الله سبحانه وتعالى موقفهم مع موسى عليه الصلاة والسلام، وموقفهم أيضا مع عيسى. قال ربنا في كتابه الكريم، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك فعفونا من بعد ما ثم اتخذوا العجل من بعد ذلك فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. وإذ رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، خذوا ما آتيناكم بقوة، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. الرحمن سبحانه وتعالى رفع فوقهم الطور، وهو جبل الطور رفعه فوقهم، متى؟ عندما رجع موسى عليه الصلاة والسلام من ميقات ربه وميعاد ربه، وعندما جاء بالألواح وما فيها من آيات الله وما فيها من الأحكام الشرعية. فماذا قال اليهود بعد رجوع موسى عليه الصلاة والسلام، مع أنه رجع بعد أن اتخذ العجل إلها وعبد العجلة عياذا بالله رب العالمين. ومع ذلك قد عرفوا انهم وقعوا في جريمة ووقعوا في ذنب عظيم، ومع هذا يقولون لموسى اسمعنا ما فيها ان كان ما فيها موافقا والا لم نتبعك او لم نرضى بذلك. فقال لهم موسى خذوا بما فيها، لكنهم ابوا ان يقبلوا ما في كتاب ربهم وان يقبلوا احكام الله رب العالمين. فماذا فعل الله بهم؟ لان الله يعلم طبائعهم وانهم يحتاجون الى الضغط ويحتاجون الى القوة. ولهذا جهل المسلمون احوال اليهود في زماننا هذا، فاليهود لو وجدوا ولو قلة قليلة تواجههم هم من اجبن خلق الله رب العالمين. فماذا فعل الله بهم؟ رفع الله سبحانه فوق رؤوسهم جبل الطور وقال خذوا ما اتيناكم بقوة، خذوا وان لم تأخذوا فسنلقي عليكم الجبل. فعندما رأوا الجبل كدفعه رب العالمين سبحانه وتعالى واصبح فوق رؤوسهم كأنه ظله ماذا فعلوا؟ وظنوا انه واقع بهم، ماذا فعلوا؟ سجدوا خوفا من نزول الجبل على رؤوسهم، وسجدوا على جبينهم الايسر وكانوا ينظرون باعينهم الى الجبل مخافة ان يسقط عليهم. فلا تخافوا ان يقبلوا بما في الالواح، لكن بالقوة عند ان رفع الله سبحانه وتعالى فوقهم الجبل. واذ نسقنا فوقهم الجبل كأنه ظله وظنوا انه واقع بهم، خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فما قبلوا ما جاء به موسى الا عندما رفع الجبل على رؤوسهم، لانهم لماذا؟ لان طباعهم الخبيثة لا تقبل الا تحت الضغط ولا تقبل الا تحت القوة. هكذا من طباع اليهود. فعندما رفع الجبل فوق رؤوسهم عند ذلك خضعوا وقبلوا ذلك. انظر الى اوضاعهم. وهكذا عندما امرهم موسى عليه الصلاة والسلام او عندما امرهم يوشع ابن نون ان يدخلوا بيت المقدس بعد ان جلسوا في السيف 40 سنة 40 سنة ماذا فعلوا؟ امرهم رب العالمين ان يدخلوا القرية ساجدين لرب العالمين وان يقولوا حصة، ان يدخلوا ساجدين واي راكعين وان يقولون ربنا حط عنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا. فماذا فعلوا؟ تعنتا منهم وتعمدا منهم دخلوا القرية يزحفون على أسفاههم ويزحفون على أدبارهم تعنتا منهم. ثم قالوا حنطة في شعير، انظر الى تقييمهم لكلام رب العالمين، حنطة في شعير، سخرية واستهزاء بكلام رب العالمين بكلام رسل الله رب العالمين. واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فقولوا حصة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولا تزال آيات الله تتنزل عليهم ولا تزال العقوبة تتنزل عليهم بسبب خبثهم وبسبب مكرهم وبسبب عداوتهم لله رب العالمين ولرسل الله رب العالمين. هكذا يفعلوا وهكذا يفعلون. فهم على مدار الزمان متمردون عن طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. اليهود ايها المسلمون قال عنهم ربنا في كتابه الكريم وهو يبين ما فعلوه بعيسى عليه الصلاة والسلام، قال فبكفرهم بآيات الله وقولهم على مريم برهانا عظيما وبقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وما قتلوه يقينا ولكن رفعه الله إليه. انظر الرحمن سبحانه وتعالى رحم عبده ورسوله عيسى بن مريم عندما أراد اليهود أن يقتلوه وعندما مكروا به وعندما أرادوا قتله وتمالؤوا على قتله مع بعض ملوك زمانهم من الكفار عندما حسدوه، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص ويصنع من الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فقد جاء بالمعجزات الباهرات وانتشر خبره وانتشر صيته حتى ملأ الأرض صيته لأنه رسول من رسول الله، لكنهم امتلأت قلوبهم حقدة على هذا الرسول الكريم. دون الخير على الأرض ولا يريدون أهل الخير على وجه الأرض، وإنما يريدون أن يعطوا دائما في الأرض الفساد. ولهذا اليهود لا يمشون ولا يعيشون إلا تحت الضغوط وتحت القمح، فإذا وجد من يقمعهم أو وجد من يضغطهم استسلموا وانقادوا وكانوا ألين وأرطب من ماذا؟ من سيول النعال. إذا وجدوا قوة وإذا وجدوا صلابة أمامهم، الرحمن يبين أنهم حاولوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام وهذه أفعالهم دائما. نسأل الله أن يريح الأرض منهم، وأسأل الله أن يستأصلهم من الأرض، إنه شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، روى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما أراد الله أن يرفع رسوله وعبده عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى السماء، دخل داره وكان في داره 12 رجلا من الحواريين، فدخل عليهم من مكان والماء يبخر منه، فقال لهم: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. يخاطب هؤلاء: إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي. ثم قال لهم: أيكم يحب أن يلقى إليه شبهي فيقتل ويكون معي في منزلتي، وجاء في أحاديث أخر ويكون معي في الجنة. فقام شاب وكان أصغرهم سنا فقال له: اجلس. ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل فيكون معي؟ فقام ذلك الشاب فقال له: اجلس. ثم كرر الثالثة فقام ذلك الشاب وقال: أنا. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: أنت هو. فألقي على ذلك الشاب شبه عيسى، ثم رفع عيسى عليه الصلاة والسلام من روزنة في البيت فتحة، وقد جاءت آثار أخر أن عيسى ألقي عليه النور، وهذا معنى قول الله: إني متوفيك ورافعك إليه. والوفاة عند جماهير أهل العلم النور، فرفع عيسى عليه الصلاة والسلام من روزنة في البيت، فجاء الطلب من اليهود، وقد كان اليهود محيطين بالبيت يريدون قتل عيسى، وعيسى عليه الصلاة والسلام قد أيقن أنه لا بد أن يدخل أو أن يخرج إليه. الرحمن رفعه ونزهه من هؤلاء اليهود الذين أرادوا به هذا البكر، فرفع من روزنة في البيت، ودخل هؤلاء اليهود أو خرج هذا الشاب وقد ألقى الله عليه شبه عيسى، فأخذه اليهود وقتلوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك إهانة له، إهانة له. ثم انقسم، انقسم أتباع عيسى إلى ثلاثة أقسام. فطائفة قالت كان الله فينا ما شاء أن يكون، ثم رفع، ثم صعد إلى السماء، وهؤلاء اليعقوبية. وطائفة قالت كان فينا ابن الله ما شاء الله أن يكون ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء النسطورية. وقالت طائفة كان عبد الله ورسوله فينا ما شاء الله ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء المسلمون. ثم اجتمعت الطائفتان الكافرتان فقتلت الطائفة المسلمة، قتلت الطائفة المسلمة. يقول ابن عباس في هذا الأثر الصحيح، يقول ثم ماذا؟ إن درس الإسلام، أي بقي الإسلام مندرسا زمنا حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا معنى قول الله رب العالمين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ففي هذا الأثر الذي يرويه لنا ابن عباس رضي الله عنهما يبين فعل اليهود مع عيسى بن مريم، وأنهم اعتقدوا أنهم قتلوا عيسى لأن الله ألقى شبه على شاب من أتباعه فقتلوه وصلبوه، وهم يعتقدون أنهم قتلوا عيسى. والرحمن يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انظر ولكن شبه لهم. فمن رحمة الله أن الله رفع عيسى بن مريم لينجده من هؤلاء اليهود. وهؤلاء اليهود عندما أرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام اتصلوا بملك في الشام، وكان هذا الملك ملكا كافرا، ولهذا عندما اتصلوا به ان هذا الرجل يدعو الى امور ليست من دينه، وانه وقد عاتت الارض الفساد، هكذا يتهمون انبياء الله ورسل الله. ثم ارسل ذلك الملك الكافر من يقتل عيسى. فاليهود اجتمعوا على من يهود إلا وهم يعادونه ويمكرون به. وهذا يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه رب العالمين في كتابه الكريم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. والذي قال عنه ربنا في كتابه الكريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. هكذا يقول الله عن يحيى عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل اليهود به؟ ماذا فعل اليهود؟ يقول قاسم مولى معاوية كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد أسند هذا إلى بعض أهل العلم وقد نقله بسند صحيح، أصنده إلى ابن عساكر في كتابه المستقصى في فضائل الأقصى. يقول القاسم مولى معاوية يقول كان في هذه المدينة يعني دمشق ملك، أي من ملوك بني إسرائيل من ملوك اليهود، وكان له ابنة أخ وقد زوج ولده بهذه البنت وكانت ملكة صيدا، أي بنت أخيه كانت ملكة صيدا أي في أرض فلسطين. وكان من جملة أملاكها سوق الملوك التي فيه الصاغة العتيقة. هكذا يقول قال فقد وقد طلقها ثلاثة، أي هذا الرجل ولد الملك قد طلقت هذه الملكة ثلاث تطليقات وأصبحت حراما عليه. فاستفتى يحيى بن زكريا فقال له لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فحقدت عليه تلك المرة، حقدت عليه فأرسلت إلى الملك أن يمنحها رأس يحيى فأبى عليها، ثم بعد ذلك وافقها. فأرسل إليه من يأتي برأسه، انظر أرسل القتلة الذين يقتلون نبيا من أنبياء الله ورسولا من رسل الله، أرسل إليه من يقتله وهو في مسجد جيرون يعبد الله سبحانه وتعالى. قالوا فقتلوه ووضعوا رأسه في صينية وجاءوا به. فكان الرأس يقول لا تحل له لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فجعل الرأس يكرر هذا ويقول لا تحل له لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فجاءت هذه المجرمة فأخذت الرأس في طبق وحملته على رأسها، أي هذه الملكة ملكة صيدا بنت أخي الملك، جاءت وكانت قد طلبت قتل يحيى بإيحاء من أمها، أي أمها هي التي شجعتها على هذا. فماذا؟ فجاءت هذه تحمل رأس يحيى، وجعل الرأس يكرر لا تحل له لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال فجاءت هذه المرأة حتى تمثلت بين يدي أمها، ووقفت بين يدي أمها، فخسف الله عز وجل بها الأرض فنزلت إلى قدميها، فصاحت أمها وصرخت وجعلت تولول، فنزلت المرأة إلى ركبتيها، ثم نزلت إلى حجتيها، فجعلت أمها تصيح وتولول، والجواري يضربن وجوههن ويضربن خدودهن، فعند ذلك نزلت إلى منكبيها، فقالت أمها للسيار اقطع رأسها من أجل أن تتسلى برأسها. عندما نظرت إلى ابنتها وهي تغوص في أرض الله والأرض تبتلعها، فلما قطع السيار رأسها لفظتها الأرض، أي أخرجتها الأرض ورمت بها. فعند ذلك كما قال ابن كثير، قال فعند ذلك نزل بهم الذل ونزلت بهم البلايا والرزايا، وجعل دم يحيى يطور، جعل دم يحيى يطور يطر ثوران، حتى جاء بخت نصر، وبعضهم يغضبه ويقول بخت نصر عندما دخل الشام وجد دم يحيى يطور، فقال ما هذا؟ فقالوا هذا دم يحيى، فقتل على ذلك الدم من اليهود، قتل من اليهود 75,000، والدم لا يزال يطور ولا يزال يطور، وهو لا يزال يقتل على ذلك الدم، ينتظر أن يتوقف الدم من الثوران. قتل من هؤلاء الذين قتلوا يحيى 75,000، مجزرة من المجازر العظام، هكذا يفعل الله باليهود بسبب جرائمهم. ثم ماذا يذكر ابن كثير ويذكر ابن عساكر رحمه الله تعالى؟ أن الدم لا يزال يفور، وبخت مصر هذا يد يقتل على الدم ويسفك الدماء، حتى جاء رجل من أنبياء بني إسرائيل، من بني إسرائيل، فوقف على الدم ثم قال لقد ما زلت تفور، ولقد أهلكت بني إسرائيل، لقد أهلكت بني إسرائيل فكت دماؤهم، اللهم أوقفه، أو بهذا المعنى. فوقف الدم بإذن الله، ورفع بخت نصر عنهم السيف، ثم فر الكثير منهم إلى أرض فلسطين، فتبعهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وسبى النساء والذراري، ثم رجع عنهم. انظر إلى العقوبات المنزلة على اليهود بسبب جرائمهم المتعددة، من أجل شهوة يقتل رسولا من رسل الله ونبيا من أنبياء الله، والنساء سواها كثير، ولأنه أفتى بما أنزل الله وأفتى بشرع الله، لكنهم لا يرضون عن أحد، لا يرضون عن أحد. أيها المسلمون، إذا ماذا ننتظر من يهود وها هم يسفكون دماء المسلمين؟ بلغ عدد الجرحى إلى الأمس الماضي ما يقارب 3,200 من إخواننا في أرض فلسطين، وبلغ عدد القتلى إلى 767 من القتلى من تحت وطأة التواريخ وتحت وطأة المدافع والأسلحة اليهودية التي ترمي رميا عشوائيا، فلا يرحمون طفلا ولا يرحمون امرأة ولا يرحمون شيخا كبيرا ولا يرحمون أحدا من خلق الله رب العالمين. لم يقتل اليهود المقاتلين، وإنما أصبحوا يقتلون الصغار قتل الكبار، ويدمرون البيوت على أصحابها. ماذا ننتظر من يهود وهم يفعلون بالرسل والأنبياء هذه الأفاعيل؟ اليهود يحتاجون إلى يد قوية تستأصل جذورهم من الأرض، ويحتاجون إلى وقفة المسلمين وقفة جبارة من أجل أن يوقفوا جرائمهم الخبيثة، لأنها لا تتوقف إلا بمن يوقفها. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، نحن بحاجة أن نتحد، وأن تتحد كلمتنا، وأن تتحد خطاتنا لنقف امام اليهود المجرمين الذين لم تتوقف جرائمهم في الليل والنهار. انه لا يوقفها الا رجل قوي, الا الايمان, الا المؤمنون. اذا وقفوا في نحور هؤلاء, وسياتي اليوم باذن الله رب العالمين الذي يستأصل الله فيه هذه الشجرة الخبيثة اليهودية, سيأتي اليوم بإذن الله. لكن من الذي يسبق ومن الذي يظن ذلك على يده؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لأمر هذه الأمة, أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته. اللهم إنك تعلم ما يفعله يهود في إخواننا وفي أطفال المسلمين وفي نساء المسلمين وفي الرجال الكبار. اللهم إنك تعلم يا أرحم الراحمين أن هؤلاء لا يرحمون. نسألك أن تسلط عليهم ما يستحقون. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنتقم للأطفال المساكين, وأن تنتقم للنساء الضعيفات, وأن تنتقم للشيوخ الضعفاء, وأن تنتقم للمظلومين في أرض فلسطين. اللهم انتقم من يهود, اللهم انتقم من يهود. اللهم إنك تعلم أن جرائمهم متعددة على مدى التاريخ. نسألك يا شديد العقاب أن تشدد وطأتك عليهم, أنت على ذلك قادر. سبحانك اللهم بحمدك, لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.